الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا الطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يتقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبا، والعمل الطيب هو الذي اجتمع فيه أمران: الإخلاص لله، والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل الطيب الذي يقبله الله. فإذا تخلف أحدهما بأن كان العمل غير خالص لله، أو كان غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عمل غير طيب، فلا يتقبله الله من عامله. الفائدة الثانية أن الحديث فيه حث على فعل المأمور، وذلك بتعظيم المأمورات من وجه، وهو أن ما أمر به المؤمنون أمر به المرسلون، فليس المرسلون لهم دين خاص وباقي المؤمنين لهم دين خاص أبدا، إنما الدين الذي أمر به المرسلون هو الدين الذي أمر به المؤمنون. وإذا كان المرسلون استجابوا لأمر الله ففعلوا ما أمروا به، فكذلك حري بالمؤمنين أن يفعلوا ما أمر به وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذن الحديث فيه تعظيم فعل المأمورات والحث على فعلها. كذلك في الحديث تعظيم المحظور، وهي الأمور المحرمة، والحث على تركها، وذلك من وجه، وهو أن العبد إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء ومع ذلك يرتكب المحظورات، فاستجابة الله له مستبعدة. انتبه، جاب أسباب الإجابة، هناك أسباب لإجابة الدعاء، أتى بهذه الأسباب، لكنه لارتكابه المحظور ففعله أو دعاؤه أبعد عن الإجابة. انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. السفر من أسباب إجابة الدعاء، فإن دعوة المسافر لا ترد، هذه واحد. قال: يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين حال الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، يقول: يا ربي يا رب، يعني يلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء، والإلحاح في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. لكن وين المشكلة؟ المشكلة قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني مع كونه أتى بأسباب الإجابة، لكنه ملبسه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، فيستبعد أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء. طيب، إذا كان هذا مع فعل أسباب إجابة الدعاء، فإذا لم يكن مع فعلها من باب أولى. يعني إنسان مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وما فعل أسباب إجابة الدعاء، من باب أولى أن إجابة الدعاء مستبعدة في حقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، فيه استبعاد لإجابة دعائه لا استحالة ذلك. في فرق بين استحالة الإجابة واستبعاد الإجابة. شو الفرق؟ استبعاد الإجابة يعني بعيد أن الله عز وجل يجيب دعاءه، لكن ممكن أن يجيب الله دعاءه. أما استحالة الإجابة فأنت تقول لا يمكن أن الله عز وجل يجيبه. ليش قلنا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استبعاد وليس استحالة؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يجيب دعاء الكافرين، فإجابة دعاء الفاسقين من باب أولى. إذن نقول ممكن أن الله يجيب دعاء، لكن يستبعد ذلك في حقه لارتكابه الحرام. وهنا نختم بهذه الفائدة، الإنسان يا أخوان خاص كسبه لا بد أن يتوقع فيه الحرام ويحرص فيه على كسب الحلال، لأنك أنت كسبك هذا، راتبك اللي قاعد تأخذه، معاشك اللي تأخذه، ها ربحك في تجارتك ونحو ذلك، المال الذي تأخذه هو الذي يكون منه إيش أكلك وشربك ولبسك. فإذا كان هو حرام فما بعده حرام. مثل اليوم بعض الناس اللي يتساهل في شراء الشهادة مثلا، ها أو يدفع حق واحد فلوسه ويدفع يعني يسوي له رسالة الماجستير ولا رسالة الدكتوراه ويسلمها، هذه الشهادة حرام. وما ينبني على هذه الشهادة من راتب أو مكافأة أو زيادة راتب فهي حرام. فالإنسان كيف يتساهل بأمر يجعل أكله وشربه وملبسه وكذلك أبناؤه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به. فعلينا أن نحرص على هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين.